غربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. عايزين بيوتنا منورة وقلوبنا منورة وحياتنا منورة. ينوبكم ثواب بقى. ينوبكم ثواب. كفاية ضلمة. كفاية ضلمة وكفاية معاملات تفسد القلوب وناس تحس ان يا جماعة هي العالم هي دي علامات الساعة ولا ايه؟ معاملات صعبة قوي. وانا عايزة اقول ان الدين معاملة يا جماعة والله. معلش انا داخلة لكم كده مرة واحدة. لكن النهاردة احنا عندنا اليوم المفتوح. عملناه اول الاسبوع بناء على طلباتكم وبناء على كم الاتصالات وكم الاسئلة اللي احنا عايزين نخلصها عشان الناس زعلانة. مش عايزين حد زعلان. عايزين ناس كويسه ومبسوطه. ده الله سبحانه وتعالى يا رب جعلها حلقه مباركه. من بقول لكم من البدايه ان شاء الله احنا فاتحين خط الاتصالات من اول دقيقه في الحلقه. هرغي معاكم دقيقتين 3 5 10 زي ما تيجي بقى تناسبكم ورزقكم النهارده. وبعد كده ان شاء الله نتلقى الاتصالات بتاعتكم. عايزين الاولاد يشاركوا تمام. عايزين تقولوا المشاكل بتاعتكم لان احنا عندنا فعلا كم النهارده كبير. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعيننا بقى وناخد كم الاسئله المتاخر عندنا. الأيام المفترجة الجميلة اللي احنا فيها تستدعي مننا شوية حاجات. أول حاجة إن احنا نحس بقيمة الشهر الجميل اللي احنا فيه وبقيمة إن خلاص ده فاضل أيام المعدودات. خلاص فاضل حاجات بسيطة جدا نخش على رمضان. دخلت رمضان مش هو بقى يلا ندخل رمضان بقى وهعمل الطاعات وهصلي وهعمل كل الكلام ده أول يومين ثلاثة وننزل. احنا اتكلمنا الكلام ده مش عايزين نعيد الكلام ده تاني في الحلقات. بس احنا محتاجين من دلوقتي على الاقل القلب يحيا. فانا هقول لكم ثلاث حاجات وتر كلمه ثلاث حاجات ان الله وتر يحب الوتر. انا اقول لكم ثلاث حاجات على الاقل ما نضيعهمش الفتره الجايه من شعبان. ليه؟ علشان على الاقل نبقى بس والله يعني اقول ايه بس نبقى حتى عندنا حياء الوجه ان احنا عملنا شيء قبل الشهر الكريم. انا عارفة ان الحياة متسرعة وعارفة ان الدنيا ما بقتش حاجة مساعدة. الواحد لو سمع كلمة طيبة يقول يا خير ومش عارفة ايه. لكن لا. اسمعوا معايا. الواحد عشان يعيش مرتاح في الدنيا دي اصلا. مش بس في شعبان ولا في رمضان. انا علشان اعيش مرتاح. وعيش يبقى انا الدنيا دي تحت قدمي. وفي يدي وتحت قدمي وليست في القلب ابدا. عليكم بثلاث حاجات. اول حاجة ما تقطعش ابدا ابدا ابدا ذكر الله سبحانه وتعالى. لسانك ما يقفش من الذكر. لك ورد. كنت بكلم اخت فبتقول لي انا فبولاد خلاص الذكر والحاجات ومش عارفه ايه من الفجر للشروق وبعدين صلي الضحى وبعدين ايه نتقابل ونشوف هنعمل ايه ونعمل الاجتماع بعد صلاه الضحى. قالت لي انا الذكر عشان اخلصه في اليوم لو خلصت وردي محتاجه 5 ساعات. والله قالت لي كده. طبعا يعني مش عارفه قلب اختك عامل ازاي. قلت لها يا قاعده بقى بتخلصي ايه ده انت بتجيبي بقى بالعشرة شغلات. قولي لي الناس اللي عماله بتتسابق لله سبحانه وتعالى وانت محلك سر فوق. الناس اللي بتقفز الى الله عز وجل بقلبها قفزات واحنا محلك سر. والله العظيم يعني قلوبنا توجعنا جدا جدا انك تلاقي فلان وفلان وفلان له حال ومكان عند الله وانت صفر قاعد مستني مش عارفين مستنيين ايه. يا عمالين تفروا في الميديا والسوشيال عمالين تلعبوا يا مش عارفه في ايه عمالين تحبوا في التليفونات. مفيش وقت للطاعه. مفيش وقت كده لو جت ما ينفعش فضل الوقت مع الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه عشان ما اطولش عليكم عشان قررت بعد كده خلاص هبقى مختصره معاكم جدا عشان الناس ما تقعدش تمل. فاول حاجه ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله اكبر. ذكر بقى حوقله استغفار تسبيح تهليل صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام حسبله كل الكلام ده كل الحاجات دي بنعملها ذكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار. رقم 2 القرآن. يعني القرآن يا أهل القرآن ويا شهر القرآن اللي جاي. القرآن ولو صفحة يقول لك لا كده انا هنعمل جزء في اليوم. يا عم هتعمل وبعد كده تصفى الثاني. طب بس هو الصح مش جزء ده، الصح جزء وثلاث ارباع يعني، يعني جزء وحزب وربع. هو ده عشان تختم من ختمه الصح. وانا بكلم للنساء عشان نعمل حساب ايام الحيض اللي انت ما بتصليش فيها ولا بتقراي فيها. ممكن تقراي من اللي انت حافظاه يعني، لكن اصل ورد القراءه. ففين القران؟ ولو وجه، وجه بس صفحه يعني، يعني وداوم عليها. المهم نداوم عليها، نشوف فيها آية سبب نزولها بتاع، يعني نعيش معها القرآن. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة أعلم حاجتين، إن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. أبدا ما حد يقدر لا ياخد رزقك ولا يمنع عنك رزقك، ولكن الرزق من عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الرازق الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى كده، الله سبحانه وتعالى هو الرازق الرزاق ذو القوة المتين. ربنا سبحانه ما أريد منهم رزق ولا أريد أن يطعمون، ولكن إيه؟ العبادة. فالرزق ده احنا تكلوا على الله سبحانه وتعالى. لما تعلم أن رزقك بيد ربنا سبحانه وتعالى خلاص. لما أعلم ده يترتب عليها شيء. لما أعلم أن الرزق بيد الله عز وجل، وأنا راجل وعبد لله ولا أمل الله، بقرأ قرآني وصلي صلاتي على وقتها، بقول أذكاري ومواظب على الذكر والقرآن والصلاة، وأعلم أن الرزق بيد الله، لا أخاف قول الحق. سمعين؟ لا نخاف. اللي يعلم أن رزقه بيد الله عز وجل، قول الحق يقول الحق ولا يخاف الله لومة لائم. ليه؟ لأنه عارف الأعمار بيد الله، العمر واحد والرب واحد والرزق بيد الله. أنا إيه اللي يخليني ما أقولش كلمة الحق وأبقى من أصحاب قول الحق؟ يعني أدعو الله سبحانه وتعالى تبقى نصيحة مختصرة وموجزة. وناخد بقى أول اتصال، يما ناخد، تعالوا ناخد حبة من اللايف عندنا لحد ما يجيبوا لنا الصلاة. أم أحمر بتقول ادعي لأولادي بالهداية. حاضر يا أم أحمر، ربنا يهدي لك أولادنا وأولادك وأولاد المسلمين أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك، أنا كنت حاضر في الأمن، وماذا يمكنني أفعله غير الذكر قرآن. يا سارة بشارة، ماشي سارة بشارة، سارة عندك أدي الذكر والقرآن، قراءة وعمل وتدبر، الصلاة على وقتها يا بنت الحلال. اعلامي بقى الأمرين التانيين، الأمرين التانيين يترتبوا على الثلاث حاجات دول. إيه؟ الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فطالما الرزق بيد الله لا أخاف من قول الحق. فأعلم من الأمر ده. نحبك في الله، أحبكم الله، ربنا يعطيك الأجر، شكرا ليكم. ابن قرة عيني. تمام خلاص جاوبتك أنا سارة، جاوبتك يا توتو. حور، ربنا كتر من أمثالك، شكرا يا حور. فين الأسئلة شباب؟ شريف الغالي ونعم بالله العلي العظيم. أم أشرف ادعي لأبنائي وأبناء المسلمين بالهدى والتقى، ربنا يا رب يكرمكم بالهدى والتقى والعفاف والغنى. جنة الله بتقول الله يبارك لك يا دكتورة هالة، قولي لي نظم وقت ازاي في رمضان خصوصا اني مشغولة مع زوجي في شغله. تمام، نظم الوقت، اكتبي وقت الصلوات على صلاتك، يأذن انت على صلاتك. ادي السنة النوافل، ادي الفرد، وادي السنة القبلية والسنة البعدية والذكر اللي بعده، وقراءة حزب من القرآن او قراءة جزء. انا يعني لو جبت حزبة دي خمسة حلو جدا، ادي كده ادي جزء، ادي اتنين وحزب، حلو جدا جدا لو عملنا كده، ممتاز. لو عملت كده حزب حزب مش هياخد منك اكتر من ربع ساعة، وتواظب على كده. الذكر هتيجي كله، ذكر الأذكار سواء اللي هو أذكار اليوم والليلة أو الذكر الأورادي بتاعت الذكر سبحان الله والاستغفار والحوقلة والكلام ده، هتيهم من بعد الفجر أو وكمان بعد القيام. هاتي الأمرين دول تساعدوك، لكن ما تسيبيش اليوم من غير تنظيم وقت. تنظيم وقت، وقتك رايح، يومك رايح، نوايا بنويها، دعوات بكتبها عشان اقولها ان شاء الله. نعمل لكم لايف قبل رمضان باذن الله ونقول لكم فيه على الحاجات اللي في عجاله اللي ممكن نعملها، لكن ما تسيبيش نفسك، ما تسيبيش نفسك. ادعي لنا كلنا سنه فايد، ربنا يكرمك يا سنه يا رب، وجعلنا واياكي من الصالحين. ماسا الماهر، الله يجزيك الخير، متابعتك من سوريا، اهلا وسهلا بيكم وناسنا اللي في سوريا، ربنا يبارك فيكم. عشان قصص الأنبياء اللي تنفع معاه في السن ده 3 سنين، دعاء بتقول ابني 3 سنين هالقصص الأنبياء بس. لا، ده انت تعيش حياتك، انت اولا عندك مهارات ثقافية ومعلومات ثقافية ومعلومات حياتية في المحيط الخاص بي، ومعلومات إيمانية. الإيمانية تاخدي قصص القرآن وقصص الأنبياء، وبعد قصص القرآن شامل فيه بقى قصص الحيوانات، الطيور والحيوانات في القرآن جميلة جدا جدا، بتقعدي كل شوية تقولي له عادي، وبالدعاء. وبعدين سلوكيات، خدي كل شهر ولا كل اسبوع سلوك واشتغل عليه، وان شاء الله الله يكرمه ان شاء الله، بس تواظب عليها. تمام، خلينا ناخد اول اتصال بس، خلينا مع سماوية بتقول انا بتابعك من الجزائر، ادعي لي ربنا يبارك فيك يا سماويه، وهرجع لكم تاني لللايف وبكتبوا الاسئله بتاعتكم. ناخد اول اتصال ام احمد من القاهره. السلام عليكم يا ام احمد. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. والله مبسوطه جدا ان انا بكلمك والله. الله يا ولد البرنامج منور. وتعبت بعد ما وصلت على الخط عشان اكلمك والله يا دكتوره. طب الحمد لله اديك وصلت، الحمد لله على السلامه. والله انا والله مشوار بعيد يعني، تعبنا فعلا يا حاج. معلش انا ان شاء الله علشان طلباتكم دي خلينا يبقى نعمل يوم كله اتصالات عشان الناس كلها ما تزعلش. اتفضلي. يلا زي بعده. انا عايزاك في سؤال شخصي دكتور، مش هقدر اقول على الهواء. عايزاني بسؤال شخصي؟ طب يا التنفيذ يا الاعداد، عايزه سؤال شخصي، تاخدوا الحاجه وتقول حاضر. تمام. طيب يا ام احمد، هو الاسئله الشخصيه، طب انا اجاوب، انا اعمل لك ايه دلوقتي على الحلقه؟ خد يا جماعه الرقم، وان شاء الله من ضمن الارقام اللي ضمن احنا نتصل بيها. تمام. يا ريت يا جماعه اللي اتصل بينا يقول، لان انت دلوقتي خدت مساحه، خدت مساحه قبل انا ما انتظرت، لما انتظروني لما خلص الجمله اللي بقولها، خدت مساحه لحد تاني كان بيتصل. فمن فضلكم اللي هيتكلم هيتصل على الهواء، يا ريت ان هم يقولوا سؤالهم على طول. معايا ايه، السيد بتقول متقدم لعريس، هل سنه لو كبير يبقى ده حاجه وحشه؟ سنه كبير قد ايه؟ احنا بنقول على الاقل من 5-7 حلو، 5 سنين اكبر منك 7 سنين حلو، 9 سنين حلو، حلو مش وحش، 10 سنين بس يكون فرفوش وفاهم في الجو بتاع، الجو بتاع الجيل الايام دي، ما يبقاش يعني ايه الشخصيه القتمه الواقفه، مش عايزين الكلام ده. فحلو، لكن اكتر من كده وانت حاسه ان في فرق، في فرق، لا في فرق في العمر، في فرق في التفكير، في فرق في فاهم كلامي مش فاهم، حتى الكلام اللي انا بقوله ده كلام ضحك ولا لا، لا يعني ده مسح. لكن 5-7-9 حلو جدا جدا، وبتبقى الدنيا ماشيه وبيبقى فرحان بيكي وانت فرحانه بيه، وربنا يتم لكم بخير. اكتر من كده شوفي طريقه تفكيره، هل اكمل ولا لا؟ كبير حاسه ان انا بتجوز جد وعمه، لا. معانا ضحى، الها ملحقتش، استنوا التعليقات عماله تطلع. دكتوره الاحساس بالخشوع علامة من علامات السجود؟ لا جميل، جميل جدا الخشوع. طبعا بصوا الدعاء ذات نفسه عباده، خشوع العباده بيجي لان عايزه ابطل دعاء، وما انتش عايزه تطلعي بره الصلاه او بره السجده او بره انك تنزلي ايدك من الدعاء. الله عز وجل بيمن عليكي بكلامه بدعاء، انت اصلا ذات نفسك الكلام ده جه منين؟ تبص تلاقي قلبك يعني مرفرف مرفرف في السماء كده بسبب الدعاء، وبسبب انك انت لا انا في حاجه ايمانيه معينه. طبعا حسها الناس اللي جربوا الامر ده، فطبعا لا حلو. البكاء مثلا، البكاء في الدعاء حلو، كل ما توقفوش هتعرفوا انه فتح من الله. يلا هاتوا كل مجامع ادعيه. اللهم سلك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سلك من الخير كل ما سلك عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من الشر كل ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد. ومدعون الناس اللي بتدعي نفسها تدعينا معاها، ادعي ربنا يكبر بخاطري يا ايمان. حاضر يا ايمان، ربنا يكبر بخاطرك. القرآن جنة، حابة أكلم حضرتك الرقم قدامكم على الشاشة، عايزة أكلم الدكتورة هما هيتصلوا عليكم. ادعي لنا يا دكتورة. طب ما تيجي ندعي بقى، ما تيجي ندعي طالما الدنيا كلها دعاء كده. ياسمين عادل، ممكن دعاء أقدر أنسى بيه مصايب واجهتها ومش عارفة أنساها مهما حاولت، أنها من أقرب الناس لقلبي، حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ادعي، ما انتش قادرة تنسي والكلام ده، اللهم يا رب أجبر بخاطري والطف بقلبي يا رب، اللهم اسألك جبرا للخاطر، اللهم لطفا بقلبي يا رب، اللهم يا رب اجعل هذه الأمور والاحتسابات والابتلاءات ديت احتساب وبردا وسلاما على قلبي. ادعي، ادعي بكده ان ربنا يخلي اللي حصل ده برد وسلام، ويا رب قولي له انا احتسبت الاذى واحتسبت اللي حصلني في جنبك يا رب، اللهم تدافع عن، ان الله يدافع عن الذين امنوا، بس نكون من الذين امنوا. تمام. مين تاني؟ ازاي افوز في شهر شعبان واستعد رمضان؟ كل الحلقات والله قلناها ورجعوها هتلاقوا كلها موجودين على اليوتيوب وعلى الصفحه. محمد صلاح، انا ام محمد، انا تعبانه قوي من جارتي بتكنس وترمي لي الزباله. ليه بس؟ ليه ده الا الجار؟ ليه كده؟ ليه يا جاره ام محمد صلاح وترش هدوم العيال وهي على المنشر بالرمل والميه؟ لا لا ده اذى. ليه كده بقى؟ من كان يؤمن فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت اني سأورثه، والوصيه على 7 جار من اليمين ومن الشمال كله من الاربع اتجاهات. طب ليه كده؟ لا ده غلط. واحنا نايمين ترش الميه على الوضوء، لو اتكلمت تشتمني بقله ادب، وتكنس امام بيتها وتسيب لي الزباله امام. حكمي الناس اللي موجود، حكمي كبارات الشارع اللي موجودين والناس الكلام ده يا جماعه، ده صح الكلام ده يا جماعه، ده كذا، لحد ما تسيبي وشوفي ويشوفوا الاذى هم بذات نفسهم. واحتسب يا بنتي احتسب. في ناس يعني يقول لك شر الناس من يتقيه الناس مخافه شره او فحشه او فسوق. يعني لما تعرف الناس متقيه كده علشان خاطر فحش القول اللي بتقوله، لا فلا تؤذي الجار الا الكلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يعني نسال الله العفو والعافيه الا الكلام ده. امل سمير بتقول بنتي مهندسه ورافضه زواج الصالونات. ليه؟ ده اسمه الزواج المصونات. عمرها 33 سنه بس شكلها صغير، ادعي لها. حاضر يا بنت امل، يا رب يا رب يفتح قلبك للعريس التقي النقي الصرح كده، وتيجي كده في مره واحده تبص تشافيه فقلبك يرفرف فيجي فتوافقه. يعني لا سبحان، ادي نفسك فرصه حتى لو هو جواز صالونات ولا الكلام ده، ما تدي نفسك فرصه. اقعدي معاه بره، ما بيخشوش البيت يا ست، اقعدي معاه بره انت والاهل والكلام ده وشوفيه مره واثنين وثلاث. حصل قبول توكلنا على الله، افتحي منه معاه المواضيع اللي انت خايفه منها. حصل قبول توكلي على الله، ما حصلش خلاص ما خسرناش حاجه. ما تقفليش بابك يا بنتي. ذات الخمار، اهلا يا نسى ابتسام، وحشان يا تبسمت، وحشانه وبنفرح لما بتقعدوا تتفرجوا. دول التوب فانز بتاعنا يا جماعه. معانا اتصال ام محمد، هشوف وارجع لكم تاني بفرح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد ازيك يا دكتوره هالة، عامله ايه؟ يا اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي، اهلا بيكي. معلش انا يعني مين اللي عايز يكلمنا من الاولاد الصغيرين؟ هم كلهم. طب يلا يلا شوفي عايزه تقولي لنا ايه الاول يا محمد. انا الاول يا دكتوره هاله، معلش. ماشي عيني. بصي حضرتك، احنا بمناسبه يعني ضمن على رمضان والمفروض الناس تصفى مع بعضها. يعني ما يبقاش في اي مشاكل، واللي متخاصمين بيصالحوا. صح. بس انا ليا 10 سنين يعني متجوزه. بصي عايزه اقول لك، مع اهل جوزي كنت باجي على نفسي في كل حاجه. ليا 10 سنين متواصله بعملهم بما يرضي الله، ومع ذلك بيحصل مواقف وما بتكلمش، لدرجه ان يعني قبلت اي حاجه اللي مستحيل اي حد يقبلها اصلا، وفي الاخر يعني يتهموني بحاجات، مدت ايدي على حاجه بحاجات هايفه. ما بيبقاش مني اي رد فعل او يصدر مني اي رد فعل الا اني بسكت. يعني يا ام محمد، هم بيأذوكي وبيطولوا عليكي في الكلام والحاجات دي، ليه ما بيبقاش في رد فعل؟ ليه ما تدفعيش الاذى عن نفسك؟ ليه؟ ها ام محمد مشيت؟ يعني هو مع حضرتك يا دكتوره. ماشي. اللي هو انا جوزي يعني مسافر، فمش مستحمل مشاكل عائليه يعني في الغربه. طيب تمام، انت زوجك مسافر، انت موجوده وليك لسان وبادب وباحترام. يا جماعه ليه بتفتروا عليا؟ والله انا لا ارضى ذلك، وهحاسبكم قدام ربنا لو ما استغفرتوا وتوبتوا الى الله. شكرا. لحد يقدر يطلع كلمه غلط قلتيها، ولا حد يقدر يقول لا ملهاش حق انها تقول لانكم افتروا عليكي او عاملوكي معامله سيئه، وفي نفس الوقت قد بذوق وبادب وقلت للي قدامك ستوب، ده حدودي، ما حدش يتعدى الامر ده. يا ام محمد، لو الواحدة ما قدرش تدفع الأذى عن نفسها ما تطلبش من غيرها، أنت ذات نفسك ما أنتش قادرة أهو، وفي إيدك أنك تعمليه بالأدب وبالذوق وبالاحترام. ما بنقولش أن نبقى أولاد الأب ونفرج الناس علينا، لا، بالأدب وبالذوق وبالاحترام. في إيدي بس حضرتك، يعني أنا حاسة أن هم في وضع أني أنا لو رضيت هم محتاجين، هم محتاجين الخدمة دي الإنسانية. تمام. بحكم أن جوزها كبير في السن وكان لازم السرير لمده 3 سنين. طيب. وهي معاها بنت معاقه، اللي هو في التوقيت ده انا لو اتكلمت لا مش هتتحسب ان انا زعلانه. صح. على موقفهم. الله يفتح عليك. هتتحسب ان انا تعبت من. صح. الموقف اللي انا فيه. الله يبارك لك ويجزيكي خير على نيتك الجميله دي. طب انت صرفتي حلوه. ومشكلتي انا مش عارفه انها يعني ميزه ولا مش ميزه، انا لو حصل معي موقف اسمعها لمجرد الكلام، حتى ولو اعملي اي حاجه مثلا في البيت انا بنسى اي موقف سيء. الله يعني الله يطيب بخاطرك يا بنتي. والله بص يا محمد انا شايفه اللي انت عاملاه ده شيء طيب، وطالما انت نويتي كده وده جواكي وهو ده صح، ده مش اصيله، ده ثابتنا في ازمتنا، ده شوفي عملت ايه. يعني انا حضرتك بعملهم بما يرضي الله اللي هو اصغر الثغرات. طيب سؤالك ايه؟ الثغرات والله لا ده كويس. ومع ذلك انا مش عارفه اذا كنت يعني انا ليا 3 ايام في انهيار اني بعد 10 سنين وعملتهم والله والله يوفق علي ربنا بما يرضي الله. يعني اتهمت بحاجات حاجات ملهاش لازمة، بس برضو يعني طبيعي لما تتكرر مرة واثنين وثلاثة. طب مش عارفة ما يعني حقك طبعا مش لاقي حل. بصي هاخد جانب، احنا داخلين على رمضان نعم، وبرضو معايا مع ذلك معايا بنت معاقة تتقلل في سلفي. يعني ممكن لو خدت جانب لا عشان تعبت منها. بصي انا هقول لك اسمعيني يا ماما. وجوزي في نفس الوقت ما فيش اي علم باي ظروف، لان انا ما بحكيلهوش اي حاجه نهائي. ما لان هو برضو الله يعينه. هو برضو في الغربه الله يعينه. يعني والله انا والله ده انت طيبه خالص يا محمد، يعني انا سعيده بمكالمتك دي. اسمعيني يا حبيبه قلبي اسمعيني، يعني يعني سبحانك يا رب، انت بتقولي كذا بس بيعامليني وحش، طب يفطروا عليا، طب اعمل، ما انا برضو لو سبتهم هيقولوا علي. عارفه انت اللي بتكلم نفسها، انت مش عايزه مني حل، انت عايزه تحكي واللي يقول لك ويثبتك ويقول لك طالما بتنوي وطالما نواياكي كويسه توكلي على الله وقادره تستحملي. طب اقول لزوجي ما هو تقطر الله يعين ربنا. والله انا اتمنى ان كل الناس تبقى بطيبه القلب دي، واتمنى ان كل واحده تنوي كده بنواياها في عمل هي بتعمله وتؤذى فيه وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجه دايمه على فكره، والعيان مسير، ولا اللي عايش النهارده ما هوش عايش بكره، واللي احبب من شئت فانك مفارقه. الدنيا مش الدنيا من فاته، لكن كون انك انت تبقى عندك النوايا دي وتبقي كده عايزه بس كلمه تثبيت، طب اثبتي فانك على الحق، انوي وربنا هيجزيكي خير. بس لو لقيتي نفسك متأذية او ما انتش قادره ادفعي الاذى، لو سمحتوا ما تقولوش الكلمه دي، من فضلكم بلاش الامر ده، الامر ده بيأذيني. وهكذا الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب يا محمد، ويجزيكي خير على نيتك الجميله دي. معنا ساره من القاهره. السلام عليكم يا ساره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا ساره. الله يخليك ويحفظك يا رب يا دكتوره. انا متجوزه بقالي 14 سنه وعندي 4 اولاد. تمام. انا مشكلتي مع والدتي ومع اخواتي. اولا عليه الصلاه والسلام هي حاله متيسر، يعني ست مبسوطه. وطبعا هي كان في فلوس جالي عن طريقها هي، مبلغ كبير ماشي زي 350 ألف جنيه ليا أنا. تمام. ما ذكرتش إلا 150 ألف جنيه بس. والميتين خدتهم ما علنتنيش بيهم. وانت عرفتي من بر. وانا عرفت من بره. تاني حاجة هي على طول تيجي قدامي تقول لي انا معيش، انا من الحكاية الرواية، انا اختي متجوزة واخويا كلهم متجوزين، احنا الاربعة متجوزين. طبعا هي بتبدي يعني اما اكون مثلا جاية لي حاجة تاخدها تديها لاخواتي، ما بتعلنيش عنها، ما بتديهانيش. هي حاجه ديت جايه لك من ناس جايبينها ليكي على الاسم من بره، والدتك ووالدك. عطيه خارجيه يعني من بره والدتك ووالدك. من بره. ايوه من بره. طبعا هي ما علتنيش بيهم، ما علتنيش بال200 دول. طب لما انت عرفتي بقى وواجهتيها قالت لك ايه؟ قالت لي ما حصلش. قالت لي ما حصلش. خلاف كده يا دكتورة، هي بعداني طبعا باضت تماما خالص، واختي طبعا يعني الله يسهلها ويسامحها، على طول بتزن في ودنها. الواد اخويا برضو نفس الطريقة. بيزنوا على ايه؟ مثلا هي ما تدينيش حاجة، ما يبقاش لي اي حاجة عندها، ماشي. طبعا بتفرق بين اولادي وبين العيال كلها عامه. ليه انت بتعاملي بتعامليها وحش ليكي معامله جافه معاها شديده في كلامك؟ لا لا لا خالص، انا طول عمري تحت رجليها، ما فيش اي حاجه خالص. امال ليه اخواتك بيقولوا كده؟ ليه بيعملوا كده؟ لو تفتحي لنا الشاشه دي يا شباب اللي تفضلي. ما فيش اي حاجه دكتوره خالص، انا بيني وبينها ما فيش اي حاجه. دلوقتي هي دلوقتي ثلاث مرات تطردني بسبب مرات اخويا، علشان خاطر ان انا ما كلمهاش كلمه قال ما تضايقهاش. تمام. وانت بتضايقي يعني انا ما شفتش الغلط بعيني يا دكتوره. انا ما شفتش الغلط بعيني واسكت عنه. زي ايه يا قلبي؟ يعني انا ما شفتش الغلط بعيني، يعني مثلا ممكن مثلا اكون انا مثلا بعمل حاجه بقضي غرض البيت عندها، وهي تكون قاعده حاطه رجلي على رجلي. ما ينفعش ما ينفعش. تمام. طبعا هي طردتني ثلاث مرات علشان خاطرها هي، علشان خاطره هو. دلوقتي احنا على خلاف مع بعض على خاطر ان هي انت بتيجي تحرقي لي دمي. يا ستي انا مش باجي احرق لك دمي، انت امي، انت امي، ازاي احرق لك دمك يعني ازاي؟ طيب سؤالك سؤالك ليا يعني ايه؟ سؤالك ليا ايه؟ انا سؤالي دلوقتي يا دكتوره، هي دلوقتي هي طبعا دلوقتي ما بتكلمنيش طبعا. وانا مقطعاهم بسبب الموضوع اللي انا عرفته اللي انا بقول لحضرتك عنه دوت. حتى ال 150 الف جنيه اللي هي المفروض ان هي كانت اديتهم لي قسمتهم بيني وبين اختي، يعني ما سابتهم ليش حتى. وانا لما عرفت يعني انا نفسيتي تعبانه قوي دكتوره من ناحيه الموضوع دوت. يعني فلوس كتيره كانت بتجيلي وكانت بتحرمها مني، قعدت سنه ونص كامله ما تدينيش حاجه. طب ما اتصلي بقرايبك اللي بعتلك الفلوس دي. قالوا لي الكلام كله صح، الكلام كله صح من عندهم هم. لا انا اقصد تتصلي بقرايبك، تتصلي بقرايبك وتقول لهم يا جماعه والدتي ما ادتنيش الفلوس اللي انتوا بعتينها لي وببعتوها على انا خلاص. ما انا بعت، ما هم بعتوا دكتوره، هم كانوا بعتوا الكلام ده بقاله يعني دلوقتي زي دخلوا في ست سنين، هم كانوا بعتوا. انا ما عرفتش الكلام دوت الا في العيد الكبير اللي فات. طيب خلاص انا ما عرفتش. طب اسمعين يا سار. اولا يعني اخواتك بيقولوا لها قطعيها، وانت وهي بتزعلك عشان خاطر مرات اخوك وتدخلك معاها وبتعامل عيالك كذا، لازم يكون في حاجه. استحاله التجميعه دي كلها تتجمع على حاجه غلط يا سارة. ممكن تكوني شديده مثلا في الكلمه، ممكن مثلا وانت بتتكلمي مثلا بتزعقي فاللي قدامك بيف، ممكن كلامك صح بس اسلوبك في عرض كلامك مش صح فينفر اللي قدامك منك. فراجعي الامر ده، مش عيب لما احنا نراجع نفسنا ونشوف مثلا هو انت فعلا كنت بتتكلمي فقلتي لفظ مثلا مش كويس، او عليتي صوتك، او شوحتي بايدك مثلا فاللي قدامك افتكر انك انت بتهينيه او ان انت حد جاي يعمل مشاكل. ما هيش مرات اخويا قاعده وانا بشتغل، ولا ما ينفعش انا اقوم اعمل الحاجه وهي قاعده لي حاطه رجل على رجل. ما يا ستي طالما امك موافقه ما فيش، وانت بتعملي الامر عن طيب خاطر لوالدتك مش لمرات اخوكي، انت كده كده ماشيه ومرات اخوكي هي اللي بتعمل. يعني ايا كان هم تدخلاتهم مع بعض، طلعي نفسك من الليله دي خالص. وانت جايه كده كده بتعملي لوالدتك، غيرك شارك ما تشاركش ما فيش مشاكل. انا اقصد ان يكون اسلوب عرضك للحق اللي انت بتقوليه ممكن يكون حق جامد جه ومعاكي الحق تالت ومتلت، ولكن اسلوب عرضك له ينفر اللي قدامي. فانا ادعوكي تراجعي نفسك في الامر ده. هي مخصماكي طبعا، حاولي تاني في الايام المفترجه ديت يا امي، ودخلت رمضان نص شعبان الا المتشاحنين ويا امي كذا ويا امي كذا. وموضوع الفلوس والحاجات دي هي لو حقق يعني اللي هو انت لو ليكي مال على الناس، لكن انت قلتي عطيه وهديه من حد مثلا من قرايبك وهم عرفوا خلاص ان انت ما خدتيش الفلوس، والله ان شاءوا كلموا والدتك وان شاءوا غير ذلك او الله اعلم، خلاص احتسبيها صدقه، احتسبيها الامر ولا كانك عرفتي بحاجه. والخير فيما رزق الله وفيما اعطاك الله، وادعي ربنا سبحانه وتعالى كان لك رزق في حاجه بنتي هتاخديه. بس عرفي والدتك انا عرفت ان انت قلتوا كذا، ودول قالوا لي، وادي الشات وادي المكالمات، والناس هم ما بتنكرش. لكن كلميها واتصلي عليها وبريها واحسني مع اخواتك بقدر المستطاع. يعني الوصل ليس الوصل بالمكافئ، لا، الوصل اللي بين الرحم اذا قطعه وصلها. فضل الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح قلوب اللي انت هتقوليه. وراجعي اللي انا قلته لك تاني يا ساره في موضوع اسلوب عرضي في الكلام. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تكوني من الصالحين، اللهم امين. منى من اسكندريه، ايه الناس الجميله بقى بتاع اسكندريه؟ فين بقى؟ فين؟ السلام عليكم. السلام لا دي بلد الجامعة، أنا من طنطا. أهلا أهلا يا مول. أهلا يا جميل. الله يبارك فيك يا مول، الله يكرمك. دكتور والله أنا كنت عايزة يعني أخذ نصيحة حضرتك في الموضوع. اتفضلي. أنا كنت مريض بظروف صحية، كنت تعبت وبعدين أول ما خفيت جوزي تعب وأنا اتخضيت عليه جامد. الحمد لله ربنا شفاه وعافاه. تمام. بس أنا من يوم كده الموضوع ده داخل بقاله في 3 شهور. من يوم ما جوزي تعب الأسبوع وأنا عندي يعني حاجة من القلق والقلق من كل حاجة. وعندي يعني مش عارفة عندي قلق وعلى طول بعيط وعلى طول مخنوقة وعلى طول قلبي بيدق جامد وعلى طول مش طبيعية، مش عارفة أرجع طبيعية. عندي حالة خوف من كل حاجة في حياتي، يعني لدرجة إن أنا كنت بقرأ سورة الملك قبل النوم خايفة أمسك المصحف وأقرأه. ليه؟ عندي خوف، عندي خوف من إيه؟ بطريقة فظيعة بكل حاجة. تعالي بس تعالي، خايفة من إيه؟ المخاوف إيه اللي عندك؟ من إيه؟ خايفة إني أموت، خايفة من ربنا يتعاقب. بصلي حتى صلاتي برضه ليها حتى دي عندي شك، خايفة لسه يكون ربنا ما بيقدرش يدي الصلاة دي. على طول عندي قلق. تمام تمام. قلق فظيع ما بيتكلمش. فهمت قصدك. أمسك المصحف ويعني وأتوضى وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ سورة البقرة برتاح. بعديها برجع الآلة تاني. طيب اسمعيني اسمعيني يا منى اسمعيني، الله يصلح حالك يا بنتي. اولا لازم تبقي فاهمه ان المخاوف نوعين، مخاوف وهميه ومخاوف حقيقيه. المخاوف الوهميه ان انا خايفه من حاجه جايه في المستقبل ماليش علاقه بيها وعماله افترض افتراضات واعمل اوفر ثينكينج فاخاف من اللي جاي في المستقبل. علاجه بحاجه اسم الله المؤمن واسم الله اللطيف يلطف بك فيما جرت به المقادير. والمؤمن يؤمن عباده، خوف عباده يؤمنه ويؤمن خوف عباده. دايما ندعي بكده، اللهم سألك باسمك المؤمن أن تؤمن خوفي يا رب. أو مخاوف من حاجات موجودة حقيقية، الموت. الموت كلنا شايفينها غيبية، وغيبية الوحيدة اللي بنشوفها قدام عينين، شايفين فلان بيموت وفلان بيموت. من بعد زوجك متعب خفتي عليه فحصلت لك موضوع الصدمة والخضة والكلام ده، بيحصل أي حاجة تحس إن فيها فقد بتقلقي. طب تعملي إيه؟ اليقين في الله، اليقين في الله. كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. كل لن يصيبنا أبدا، ما في حاجة لا صغيرة ولا كبيرة ولا كلام إلا الله سبحانه وتعالى، هو اللي قدرها لينا. فيقيني بالله سبحانه وتعالى أن هو ده الخير ليا، وأن ربنا الرحيم هو اللي عمل لي الأمر ده، وأن ربنا الولي اللي هيتولى أمري في الأمر ده. بهدى بهدى. بتقرأي سورة البقرة فبتهدي، ده أمر طبيعي. الوساوس طبعا والمخاوف دي من الشيطان، بس من الشيطان. فما بتقرأي البقرة بيخنس، ما تقطعيهاش تقطعهاش. كل يوم المفروض في قراءة البقرة، مش كل 3 أيام بس، لا ده كل يوم. الناس تقرأ البقرة كل يوم، تاخدش ساعة إلا 10 دقايق. تحق بأول مخاوفك، تأمن مخاوفك وتحس إنك أنت في أمان، وتحس إنك أنت في نوع من الهدوء ونوع من السكينة. واليقين كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إحنا مختبرين، ها هتعملي إيه؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك وتقطعي اللي أنا بقوله لك دايما، اللهم أمين. معنا ابو عيسى من كاليفورنيا. سلام عليكم يا ابو عيسى. السلام عليكم دكتور، الله يعطيك العافيه. الله يبارك فيك، الله يكرمك. انا كنت حابب احكي معك من زمان بس ما فيش فرصه. المهم انا عندي زوجتي تعبانه كثير كثير كثير، يعني احنا زوجنا من غير يعني ما خلوناش نشوف بعض ولا يعني كذا، زواج مصلحه عشان هي متجنسه في امريكا وتزوجنا وعندنا ولدين، بس يعني حياتنا صعبة جدا. مش ايه المشاكل؟ ايه طبيعة المشاكل اللي بينك وبينها؟ المشاكل اللي بيني وبينها انها فيها قسوة كثير. ما فيش رحمة مثلا، ما فيش حب، ما فيش اهتمام لا لي ولا للاولاد ولا للبيت، ولا عارفة يعني إيش جوازة، يعني مش ماخذة مسؤولية البيت ولا ماخذة مسؤولية زوج ولا مسؤولية نفسها. يعني الأولاد مثلا يروح يشوف التلفزيون يشوف اليوتيوب أو أي شيء، بكلمها إنه ما ينفعش، عايزين نربي أولادنا، مش ما تسمعش الكلام. يعني عنادية متسلطة لدرجة إنه مفيش ذرة رحمة فيها، وأنا تعبت ومش عارف أعمل إيه. عمر زواجك كم سنة يا أبو عيسى؟ 8 سنين. وهي طول عمرها متربية في أمريكا ولا كانت وجدت؟ لا، هي دخلت عمر 16 سنة. طيب طالما هي ما فيش حب تزوجتك ليه؟ طب ماشي، انت عشان كان في مصلحة وكذا وتتجنس. احنا هي بنت، هي عشان بنت عمي. وزوجونا يعني تعرف في اليمن ما فيش. نعم. فتزوجنا وعندنا هلا ولدين، بس المشكلة انه انا صرت تعبان. طب كلمتها يا ابو عيسى؟ قعدت معاها وكلمتها وقلت لها ان الوضع اللي معاكي ده ما ينفعش، وانت عليكي واجبات وانا محتاج منك في كزوج وكبيت واحد اتنين، قلت لها الكلام ده وعرفتها؟ حكيت معها كتير، مش متواضعه، هي عصبيه. لا، ما انت ما تعيطش يعني، هي عصبيه كتير. اما بتسمع منك ما بتستجبش يعني، بتقول ايه؟ لا مش عامله مثلا؟ لا هادية عنيدة، ما بتسمعش، ما تتنازلش، ما فيش رحمة، ما فيش حتى مع أولادها. لا إله إلا الله. طب لما بحكي مع أبوها وأمها، أبوها وأمها نفس الكلام، ما حدش بيقول لها. طب فين كبير العيلة مثلا عندك؟ كل عيلة تعبان، ما حدش فاهمني. طب أنت عايز إيه؟ أنت عايز إيه؟ يعني حلال لما اطلق ولا كيف؟ يعني انت دماغك جيل وراح للطلاق. انا طلقتها مرتين، ما فيش فايده. طلقتها مرتين. طب هي عايزه تكمل معاك يعني، ولا ايه الموضوع؟ ولا هي ده نمط حياه، هي فاكره ان ده نمط الحياه، عايزه تكمل معاك كزوجه؟ هي عايشه كده، هي عايشه كده، مش فاهمها. انا 8 سنين معاها مش فاهم، بحكي معاها، اجلس معاها، خلاص هي الحياه كده. مره بتقول لي زوجوني نصب، مرة بتقول لي أنا يعني أنا كنت في وقت الزعل، بس كلام إنها تجلس. طب اجلسي معي، طب أنت زعلتيني يوم، يعني كل مرة بتزعليني هي حاجة بتشوفها أنا بحبها بتسوي عكس، يعني هي لما بتشوفني بتسوي بحب الشغلة هذه بتسوي عكسها، بتستفزني يعني. ما بتحاولش ترضيك؟ كل مرة أسوي، ما بتحاولش تتصالحني، ولا كل مرة هي بتغلط فيه وأروح أنا اللي صالحها عشان خاطر الأولاد. أنا وصلت لمرحلة أنه خلاص، طيب صار عندي قولون، صار حالتي تعبانة. حتى أنه مرة كنت أعرف للحرام وقلت يا رب ساعدني، ما فيش فايدة. لا ما تعملش لا ما تروحش للحرام. طيب اسمعني يا أبو عيسى، أولا مش عايزاك تعيط، ومش عايزاك أنك أنت تيأس، لا بالعكس. اولا انا عايزاك تجيب اهلها، ابوها وامها، وتفتح زوم مع اهلك لو اهلك بره امريكا، وتقعد وتقعدها معاهم وتقول لهم كالآت. شوف كبارات العيله اللي موجود تشاهدهم على القعده دي، يا جماعه بنتكم بتعمل 1 2 3، بتعاند مهمله في البيت، ما بتراعيش الاولاد، بتعاند معايا في في في, في, في الامور اللي بقول لها عليها، طالما هي افتقتها وانا عايز 1 2 3 4. بنتكم وظبط على كده واتفقنا على كده، انا معاها نعمة الزوج وهبقى نعمة الاب، وانا كده كده عايز، مش عايز خراب البيت، وافقتوا على الامر دي ونفذت خير وبركه. ما نفذتوش يبقى بنتكم هي اللي بتحمل، على اساس ان العيشه دي كده مش هتنفع، انها توصلك انها تبكيك بالدرجه دي صعب جدا. لو كان كلامك صادق، لو كان كلامك صادق وانت فعلا مش اذيها في شيء، ولا هي على حسب الوصف اللي انت قلته، انا ما سمعتش من الطرف الثاني، لو هي كده فعلا، لا يعني النشوز في عدم الطاعة بالشكل ده نشوز، والأمر إنها توصل كده ده الحور العين، لما بس زوجة الدنيا تأذي الزوج تقول لها قاتلك الله، بتدعي عليها قاتلك الله يوشك أن يتركك ويذهب إلينا، إلا حق الزوج. ونفضل نقول والبنات بتزعل والزوجات بيزعلوا، بس هو ده الحق، إلا حق ما يبقى زوج محب ولو في بيت وعايز بيت، ويجي مرة واثنين وثلاثة ويصالح ويداد عشان خاطر عياله، وتبقى انت اللي شاردة ونشز كده، ده كلام؟ تصغروا وشنا ليه في وسط الرجالة واحنا عمالين نقول بقى كبر بينا، ونعمالين ده الزوجات بقى كويسين والكلام ده؟ فلا، انا ادعو الله سبحانه وتعالى لو كانت بتسمعني، اتق الله يا بنتي، اتق الله وزوجك، وزوجك زوجك في عينك، زوجك جوه قلبك، شوفي رعيه اطيعي زوجك طالما مش في معصيه، مراعاة البيت مراعاة الاولاد مراعاته هو كراجل فين؟ اما توصلي له ان ما هوش قادر يوصل لدرجه البكاء للدرجات دي من شده عندك، ده حاله صعبه جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يهديكي بهداه، ادعو الله سبحانه وتعالى بحق هذه الايام المفترجه يا رب يهديكي، يهديكي يا رب وينقيك، ويا رب يا رب يوصل كلام زوجك لقلبك وفعلا تبقي زوجه صالحه، تسمعي الكلام اللي انا بقوله، تسمعي الفيديو ده يوصل لك وفعلا تبقي تراعي زوجك وتطبطبي عليه وترضيه. ليه توصلي للبكاء كده؟ قلوبنا وجعتنا والله. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا ابن، اللهم امين. معنا ام مالك من الغربيه، السلام عليكم يا ام مالك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا دكتوره. يا اهلا اهلا. بحبك في الله. حبك الله يا ام مالك. دي اول حاجه. انا كان في مشاكل عندي في العيله يعني بسبب حماتي وسلايفي لا وطي وطي التلفزيون او الموبايل او التاب خالص وكلميني من التليفون. وطي التلفزيون خالص. تعرضت لعقوبات كتيره من اهل زوجي يعني وكده. ليه؟ حتى زوجي كمان انضربت وانشتمت واتهمت، وكنت بساعد حماتي على طول وبنزل عندها وافتروا عليا كتير كلهم يعني، وسلايفي برضو كلنا يعني قاعدين لوحدنا بس مش سايبيني في حالي. وكان زوجي هيطلقني ضربهم برضو. هي مشاكل كتير، وانا المشكله دلوقتي فيا انا بعدت عنهم عشان خاطر المشاكل وكده، بس انا قلبي مش مرتاح. انا مش بحب حد يبقى زعلان مني او احب ان انا ابقى بعيده عن حد. بحب كل اللي يبقوا في البيت نبقى حاجه واحده ونبقى كويسين مع بعض. سلفتي اللي عرضت لي لاشد العقوبات ديت صلحتها كذا مره برضه مفيش يعني. يعني هم قوليلي بس قوليلي يا ام مالك، هم يعني ليه ضربوكي وليه زعقولك وليه ليه ايه طبيعه المشاكل طالما كل واحد في حاله؟ مشاكل مثلا النشير مثلا بسبب ولادي كده يعني، مشاكل هايفه جدا ما تتذكرش اصلا. طيب وانت لما بتقولي لهم هم بيقولوا لك في غلط بيحصل، يعني مين اللي صوته بيعلى الاول؟ مين اللي بيغلط في التاني الاول؟ هم طبعا بيشتموا يعني. وانا مش من النوع ان انا ما بعرفش ارد على حد، وبنهار نفسيا جدا ساعه المشاكل ديت. مش بعرف اتكلم ولا اي حاجه وجسمي بيسيب خالص. فما بعرفش ارد عليهم. كنت مثلا اتصل باهلي يجوا وكل المشاكل دي كانت بتحصل، وزوجي مثلا مسافر مش موجود. المشكلة دلوقتي يا دكتورة يعني ان فاتت دي عدت الحمد لله. انا بعدت عنهم بس انا قلبي مش مرتاح. يعني بحاول اكلم حماتي ونزلت بص رصة وكده مش قبلاني. فانا متضايقه من جوايا، مش بحب حد يبقى زعلان او كده. طيب سؤالك ليا ايه؟ هو ده السؤال، ان انا مثلا اعمل معاها ايه مثلا؟ طيب اسمعيني. تمام تسمعيني. اسمعيني يا ام مالك، يعني في البدايه ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يصلح بينك وبين حماتك. اولا يا بنتي المعامله مش بس ان انا بنزل اصالح واعمل والكلام ده، المعامله معامله. يعني المشاعر بتيجي لافعال. عامله حاجه حلوه نزلها، عيالي انزلوا شوفوا ستكم عايزه ايه، ادعوا لتيتا. الحاجات اللي هي انت على الاقل اللي هي حاجات اليوم اللي بتعمليها. جايه من بره جايبه لها حاجه حلوه، يعني عارفه اللي بيمهد الطريق بحيث انها نلين قلبها. والله قلت لها وسامحينا ويلا ونتصالح، رضيت ما رضيتش عملت اللي عليك، هتعملي ايه؟ ادعي لها. الوقت اللي انت ما انتش قادره وهي مش عايزه تكلمك فيه ادعي لها. اهم حاجه ما تكونيش غلطتي يا ام مالك، ما تكونيش غلطتي وحد يقعد قاعده يغلطي كلك، ده قالت ده عملت ده خدت حقها تلت ومتلت، عشان كده الست الكبيره زعلانه واخده على خاطرها انها اتبهدلت وتهانت في اخر عمرها. فاهم حاجه الكلام ده، لكن طالما طالما طالما لا انا عامله صح وانا عامله كويس والحمد لله وكده، مهيد الطريق بقى بالحاجات اللي انا بقول لك عليها دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يقدم بينك وما بينها، اللهم امين. معانا مين؟ فاضل ثلاث دقايق، احنا خلينا ناخد بقى من الحاجات المتاخره اللي علينا الجميله دي. السلام عليكم نورهان، ازي حضرتك يا دكتوره؟ كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه يا نورهان. أم سعيد السلام عليكم، أحبك في الله. دكتورة من الجزائر أم سعيد، شكرا لك يا أم سعيد وأهلا بك وأنسنا في الجزائر، ناس كثيرة جدا تونس والجزائر. سمر الشرقاوي، أخلي جوزي يصلي إزاي عنده 39 سنة ومش بيصلي؟ فضلي قولي يا سمر اسمعيني فرصة بقى، قول بقى أيام مفترجة عند ربنا ويلا قوم صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي، تعالى صلي بينا، تعالى صلي تعالى صلي، يلا يا أولاد تعالوا يلا عشان نصلي، يلا سمعيه دايما وقولي له، قولي له الله يبارك لك يا ابني، لأن أنت دلوقتي متكاسل عنها لك حكم، ولو عمدا لك حكم برضو وحش جدا مش عايزين نقول، لكن إحنا إن شاء الله ادعو رب. أنت دلوقتي عاصي لله سبحانه وتعالى في أمر من أمور الفروض، فرد فرد أول ما يحاسب عليه العبد، لا يا ابني عشان بركة البيت يلا علشان كذا، ما ينفعش. انت تعرف بقى ان انت لو فضلت وجحدت بيها لا تؤكل ولا تشرب، فيلا بقى يلا الله يبارك لك وقعد بقى يلا يلا نصلي يلا، وفضلي بالراحة مرة واثنين وثلاث يلا خلي ربنا يلا الحمد لله. ويا سلام بقى لما يصلي كده على فرض ولا حاجة، يعني اعملي له زف، خلص الخمس صلوات خير، انصحي ما عليك له الا نصح الشاب، حسابه عند رب، ما علينا غير ان احنا ننصح وننصح ننصح ننصح بس بالتي هي احسن. لو في الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يفتح قلبه للصلاه في الايام المفترجه دي، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا انتهى، القاكم غدا ان شاء الله وحلقه جديده. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات